قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: البيعة فيما يستطيع الإنسان. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار حاء قال: وأخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة، ثم يقول: فيما استطعت. وقال علي: فيما استطعتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: البيع فيما يستطيع الإنسان. المقصود من هذه الترجمة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فكان يلقنهم أو يقول لهم ذلك القيد الذي هو الاستطاعة، فيقول: فيما استطعت أو فيما استطعتم. أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فيقول: فيما استطعت أو فيما استطعتم. قتيبة يقول: فيما استطعت، وعلي بن حجر يقول: فيما استطعتم، أي أن أحد شيخي النسائي التعبير عنه بلفظ الإفراد، وتعبير الشيخ الثاني هو علي بن حجر بلفظ الجمع. والمقصود أن الذي رواه قتيبة يعني أنه كان يقول لكل واحد عندما يبايع يقول: فيما استطعت، وأما على لفظ علي بن حجر فهو يقول لهم جميعا أنه عندما تكون البيعة فيما استطعتم، يعني يقيد ذلك بمخاطبتهم بأن ذلك في حدود المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يدل على حسن هذه الشريعة وعلى الرحمة والرأفة بالعباد، إذ كلفهم الله عز وجل ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يستطيعون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقنهم هذا القيد فيقول: فيما استطعت أو فيما استطعتم. نعم. قال: أخبرنا قتيبة. قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو ابن عيينة المكي، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار المدني، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. حاء. وأخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وكلمة حاء وحرف حاء يدل على التحول من إسناد إلى إسناد. عن إسماعيل. عن إسماعيل هو بن جعفر، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الطريق الأولى قتيبة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فهو رباعي من رباعيات النسائي، وهي أعلى ما يكون. وكذلك الإسناد الثاني علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فالإسنادان جميعا من الرباعيات التي هي أعلى ما يكون عند النسائي، وهي التي يكون بين النسائي فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. قال: أخبرنا الحسن بن محمد قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا حين نبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم. والإسناد أخبرنا الحسن بن محمد. الحسن بن محمد الزعفراني، وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن عقبة المدني وهو إمام في المغازي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. ثم ورد النسائي حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. فلقنني فيما استطعت وهذا هو محل الشاهد والنصح لكل مسلم أي أنه عندما بايعه على السمع والطاعة لقنه أن يقول فيما استطعت والنصح لكل مسلم أي لقنه أيضا أن يبايع على النصح لكل مسلم وإنما كان عليه الصلاة والسلام لقن جريرا النصح لكل مسلم لأنه كان كبيرا في قومه فكان ذلك أي كونه يبايع على النصح لكل مسلم أن يكون نفعه عظيما وتأثيره أكبر. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند ما يبايع الناس يعني يحصل منه البيع والشراء مع الناس يقول للذي يبيع ويشتري معه إنما أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر يعني كن على بينة أن الذي أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناك أي السلعة التي خرجت منا إليك السلعة التي جاءت منك إلينا هي أحب إلينا من الشيء الذي خرج منا إليك. فإذا كان عنده يعني رغبة في ترك المبيع أو ترك البيع فإن له الخيار في ذلك. وهذا من تمام تنفيذه لهذه البيعة التي بايع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي النصح لكل مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإسناد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سيار أبو الحكم العنزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن. ثم ورد النسائي حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها أنها أخبرت بأنها كانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة أي ومعها نسوة فكان قال لهن عند البيعة فيما استطعتن أو أطقتن فيما استطعتن وأطقتن يعني فيما قدرتن عليه واستطعتن إياه لقنهن هذا القيد. وهذا يفيد أنه كان يلقن هذا الرجال النساء كما كان يلقن الرجال يلقن هذا القيد النساء كما كان يلقنه الرجال. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن محمد بن المنكدر. قتيبة وسفيان مر ذكرهما ومحمد بن المنكدر هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأميمة بنت رقيقة صحابية أخرج لها أصحاب السنن الأربعة. وهذا من الأسانيد العالية عند النسائي هو من الرباعيات لأن بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص هم قتيبة وسفيان ومحمد المنكدر وأميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قال ذكر ما على من بايع الإمام وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب بن عبد رب الكعبة أنه قال انتهيت إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو جالس في ظل الكعبة والناس عليه مجتمعون، قال فسمعته يقول بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر إذ نزلنا منزلا فمنا من يضرب خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشرته، إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخطبنا فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وإن آخرها سيصيبهم بلاء وأمور ينكرونها، تجيء فتن فيدقق بعضها لبعض، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول هذه مهلكتي ثم تنكشف، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر، فدنوت منه فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا؟ قال نعم، وذكر الحديث متصل. ثم ذكر النسائي هذه الترجمة وهي باب من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة وأده أو قلبه قلبي وثمرة قلبه. مقصود النسائي من هذه الترجمة أن من بايع إماما ووضع يده في يده وأعطاه ثمرة قلبه فإن عليه أن يوفي ببيعته وأن يسمع له ويطاع في ويسمع له ويطيع في حدود ما يستطيع إذا كان طاعة لله عز وجل، أما إذا كان معصية لله سبحانه وتعالى فإنه لا سمع ولا طاعة فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. وقوله صفقة يده يعني أن البيعة تكون بوضع اليد في اليد، حيث وضع يده في يده وأعطاه العهد على السمع والطاعة، وكذلك ثمرة قلبه يعني خلوص قلبه وأنه يبايعه ويكون ظاهره وباطنه على حد سواء فيسمع له ويطيع في حدود ما هو طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أي أن عليه أن ينفذ هذه البيعة فيكون مخلصا لذلك الإمام، يعني معناه يعني لا يخدع ولا يغش ولا يظهر خلاف ما يبطن، بل يدعو له وينصح له ويسمع له ويطيع في حدود ما يستطيع إذا كان ما يأمر به ذلك الإمام طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث طويل ذكر النسائي جملة كبيرة منه وأشار إلى بقيته، فقال فيقول عبد الرحمن بن عبد رب بن إيش عبد رب الكعبة، نعم عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، يقول انتهيت إلى عبد الله بن عمرو وهو جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون، يعني يتلقون منه العلم ويأخذون منه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا عليه ما كان عليه سلف هذه الأمة من الحرص على الخير والاستفادة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والرجوع إليهم في أمور الدين وأخذ السنن منهم، لأنهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، فالقرآن ما عرفه الناس إلا عن طريق الصحابة، والحديث ما عرفه الناس إلا عن طريق الصحابة. وكل الهدى والنور الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما عرفه الناس عن طريق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في ظل الكعبة جالسا والناس حوله مجتمعون يستفيدون من علمه، فكان مما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، يحكي ما جرى لهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك السفرة، فنزلوا منزلا فكان كل منهم في مهمة وكل منهم في عمل. قال: فمنهم فمنا من يضرب خباءه، يعني الخيمة أو الشيء الذي يستظل به ويكون فيه، وقيل إنه من صوف صوف أو وبر وليس من الشعر، والصوف والوبر والشعر كلها مما يكون على جلود الأنعام، فالوبر يكون في الإبل، والصوف يكون في الغنم، والشعر يكون في المعز. فكان ذلك أو الأخبية هي غالبا تكون من الصوف والوبر. أيوه. ومنا من ينتظل. نعم. ومنا من ينتظل يعني أنهم يرمون أهدافا أو أنهم ينتظلون في الكلام وفي الأشعار. نعم. ومنا من هو في جشرته. ومنا من هو في جشرته. إيش جشرته؟ يعني إخراجه الدواب إلى المراعي. إخراج الدواب إلى المراعي. إخراج الدواب إلى المراعي، يعني بدل ما تبقى عندهم مقيدة بعقلها يتركونها أو يرسلونها ترعى أو يكون معها ترعى. قال: فمن من يكون كذلك، ومن من يعني يحكي أصناف أحوالهم التي كانوا عليها عندما نزلوا ذلك المنزل. إذ نادى منادي رسول الله صلاة جامعة، يعني هلموا تعالوا، فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم شيئا من أمور دينهم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم. قال عليه الصلاة والسلام في خطبته: إنه ما كان إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على ما على خير ما يعلم لهم وحذرهم شر ما يعلمه لهم. يعني أن كل نبي من الأنبياء السابقين ورسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاجهم وعلى منوالهم، وهو سيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام، الذي شريعته خاتمة الشرائع وكتابه خاتم الكتب ورسالته خاتمة الرسالات، ما من نبي إلا دل أمته على خير ما يعلمونه. كل ما يعلمه له من الخير فإنه يبلغهم إياه، وكل ما يعلمه من الشر فإنه يحذرهم منه. وخير ما دلهم عليه التوحيد، وخير ما دلت الأمم الرسل الأمم دلت الرسل الأمم عليه التوحيد، وشر ما حذروهم منه الشرك. فرسل الله الكرام عليهم التبليغ، وقد قاموا بالتبليغ على التمام والكمال، فكل واحد منهم دل أمته على كل خير وحذر أمته من كل شر. كل خير يعلمه أنه خير للأمة دلها عليه، وكل شر يعلم أنه شر للأمة حذرها منه. ولهذا جاء عن ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. الله منه الرسالة، وقد أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، والرسل قاموا بالمهمة على التمام والكمال، بلغوا الرسالات وأدوا الأمانات ونصحوا للأمم، وعلينا التسليم، على الأمم التسليم. فالذي من الله وهو الإرسال قد حصل، والذي على الرسل وهو البلاغ قد حصل، والذي على الأمم هذا هو الذي ينقسمون فيه إلى موفق ومخذول. فمن وفقه الله عز وجل استجاب وانقاد ونفذ ما أمر به، ومن كان بخلاف ذلك والعياذ بالله فإنه ينحرف عن الجادة ويعني يعرض عن الحق والهدى، إما كليا كشأن الكفار، وإما في بعض الأمور التي تحصل من النقص والخلل من بعض المسلمين الذين يحصل منهم المعاصي ويحصل منهم الذنوب في عدم الانقياد لبعض ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها. وإن أمتكم هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام جعلت عافيتها في أولها، يعني أن السلامة والاستقامة والسلامة من الفتن ومن الأهواء والبدع يعني كانت عافية من ذلك، في عافية يعني من هذه الأمور، فكانت على سلامة وعلى استقامة لأنهم تلقوا الهدى من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك نبتت الفرق الضالة المنحرفة عن الجادة، فوجد الانحراف بل كثر، وجد الافتراق بل كثر، كما جاء في حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه حيث قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر لكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني من يعيش وتطول به الحياة يجد الافتراق ويجد الاختلاف ويجد التشتت في الدين وفي العقائد وفي الانحراف عن الحق والهدى، يعني هذه الفرق منحرفة عن الجادة وعن الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قال: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أرشد إلى طريق السلامة والنجاة أمام هذه الاختلاف، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: جماعة. وفي لفظ: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فأول هذه الأمة عافية، هذه الأمة عافيتها في أولها، يعني السلامة والاستقامة وسلوك الصراط المستقيم إنما يكون على الوجه الأكمل في أولها، يعني في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك وجد الاختلاف والتفرق والاختلاف في الدين. أيوة. وسيصيب، وإن آخرها سيصيبهم بلاء وأمور ينكرونها. نعم. تجيء فتن فيدقق بعضها لبعض فتجيء. وإن آخر هذه الأمة سيصيبهم فتن وأمور ينكرونها، بلاء وأمور ينكرونها، سيصيبهم بلاء وأمور ينكرونها، يعني بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، يعني جاءت الفتن وجاء البلاء ووجدت الفرق المنحرفة عن الجادة المستقيمة، وتأتي الفتن فيدقق بعضها بعضا أو يرقق بعضها بعضا، يعني معناه إذا جاءت يعني فتنة يعني رآها الإنسان عظيمة، ثم تذهب ويأتي شيء يعني أعظم من تلك الفتنة، فتكون تلك التي مرت يعني يعتبرها كأنها سهلة أو أنها خفيفة بالنسبة لهذه، مع أن كل واحدة شديدة، لكن تأتي الفتنة بعدها فتكون التي قبلها أهون منها، بحيث يكون البلاء أشد والمصيبة أكبر بحصول الفتن التي يرقق بعضها بعضا، يدقق بعضها بعضا، يعني معناه يجعل السابقة دقيقة ورقيقة أمام تلك المعضلة أو المصيبة الكبيرة التي جاءت بعدها، مع أن تلك التي كانت دقيقة ورقيقة في وقتها كانت يعني كبيرة، ولكن عندما جاء ما هو أشد منها وما هو أعظم منها صارت في النظر خفيفة وسهلة بالنسبة لما هو أخطر منها ولما هو أشد منها، فتأتي الفتنة فيقول: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتأتي الأخرى ويقول: هذه مهلكتي. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى طريق الاستقامة والنجاة، وهو أن الإنسان وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أمرين عظيمين: من أحب أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليفعل أمرين: أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يداوم على الطاعة ويداوم على العبادة حتى إذا جاءته منيته وإذا هو على خير. والإنسان لا يعرف متى يموت حتى يحسن العمل، ولكنه إذا استمر على الإحسان وداوم على الإحسان في العمل أي وقت يأتيه الأجل يكون على حالة طيبة. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام قوله: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، لأن العمل الذي يداوم عليه الإنسان إذا جاء الإنسان الأجل يأتيه على حالة طيبة، ملازم للعبادة ومداوم للعبادة ومستمر على العبادة. من أحب أن يزحزح عن النار يبعد عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يلتزم الإيمان ويستقيم على الإيمان ويستقيم على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى تأتيه المنية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. فكما تحب أن تعامل معاملة طيبة أيضا أن تعامل الناس معاملة طيبة. إذا أحببت أن يحسن إليك أحسن إلى الناس، وإذا أحببت أن تعامل معاملة حسنة أيضا أن تعامل الناس معاملة حسنة. لا يكون شأنك أن تكون تريد الخير لنفسك ولا تعطي الخير لغيرك، تحب أن يحسن إليك ولا تحب أن تحسن إلى أحد، مثل ما ذكر الله عن المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنوا يخسرون. يعني الحق يأخذونه كاملا ويؤدونه ناقصا، الذي لهم يأخذونه على التمام والكمال، والذي عليهم لا يعطونه إلا ناقصا وغير كامل. وأيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أمورا يكره الله عز وجل، وهي عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. منع وهات، يمنع الذي عنده ويطلب الذي عند غيره، جموعا منوعا، يقول لغيره هات أعطني ولا يقول خذ، يعرف أن يقول هاتي ولا يعرف أن يقول خذ. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وليأتي إلى الناس الذي يحب، يعني عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. ثم قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. ثم أورد النسائي الجملة التي هي محل الشاهد للترجمة: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، يعني يضع يده في يده، وثمرة قلبه يعني إخلاصه، يعني أعطاه يعني ظاهرا وباطنا، يخلص في قلبه ويضع اليد في اليد التي هي إشارة أو كناية عن العهد الذي يلتزم به لذلك الإمام، فعليه أن يطيعه ما استطاع، عليه أن يطيعه ما استطاع، يعني في حدود طاعته يسمع ويطيع فيما يقدر عليه. وهذا فيه أيضا شاهد للترجمة السابقة، وهي أن البيعة تكون فيما استطاع الإنسان، على ما يستطيعه الإنسان. أيوة. فإن جاء، نعم، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر. فإن جاء أحد ينازع الإمام الذي بويع ويريد أن يشق عن أعصى المسلمين ويأتي بالتفرق والتمزق والفتن والبلاء الذي يصيب الناس بسبب الافتراق، فإنه يقتل الآخر ويبقى الناس على إمامهم ويقتلون ذلك الذي يخرج عليه. أيوة. قال: فدنوت منه فقلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. ثم قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة: دنوت من عبد الله بن عمرو وهو يحدث بهذا الحديث، فقلت: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، يعني أن هذا من باب التأكد والتثبت، وإلا فإن مجرد إخبار عبد الله بن عمر كاف، ولكن هذا زيادة في التوثق. ثم ذكر الحديث يعني متصلا، وأي أن هذا جملة منه، لأنه ذكر الحديث إلى محل الشاهد، إلى محل الشاهد للترجمة، ثم أشار إلى بقيته إشارة. قال أخبرنا هناد بن السري. أخبرنا هناد بن السري أو السري الكوفي، ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زيد بن وهب. عن زيد بن وهب وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة. عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة وهو ثقة، أخرج له البخاري مسلم وأبو داود والنسائي. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا، هو أمة الإجابة، 73 فرقة أمة الإجابة، يعني أنهم منحرفون عن الجادة، مع أنهم مسلمون كلهم، كلهم مسلمون، لكن الذي على الجادة وعلى المنهج الصحيح وعلى الصراط المستقيم والذي لا انحراف فيه ولا عوج هم هذه الفرقة الواحدة التي هي سلمت من النار، وذلك لاتباعها ما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد فسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها الجماعة، وفي لفظ من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هل في هذا الحديث دلالة على أن الفتن ستكون متتالية، كلما جاءت فتنة تنكشف لكن تأتي؟ يمكن أن تكون، يعني أنها تتوالى، ولا يعني ذلك أنها تكون في وقت واحد ثم لا تكون، تأتي، لكن قد تكون في وقت واحد، يعني يكون الشخص الواحد يعني يدرك عددا من الفتن، فتكون كل فتنة أشد من التي قبلها، كل فتنة أشد من التي قبلها. هي عامة لعموم الخاصة. نعم. هي عامة لعموم المسلمين أم خاصة؟ لا، يمكن أن تكون عامة ويمكن أن تكون خاصة. يمكن أن تكون يعني تحصل الفتنة في بلد ويحصل البلاء والشرور في بلد، ويكون البلد الآخر عام. ويمكن أن تكون يعني فتن تعم الناس كلهم. قال: الحض على طاعة الإمام. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حسين قال: سمعت جدتي رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حجة الوداع: ولو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة، الحث على الحظ على طاعة الإمام، يعني الترغيب فيها والحث عليها، وأن الإمام يسمع له ويطاع فيما هو طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أورد النسائي حديث أم الحسين الأحمسية رضي الله تعالى عنها، وكانت شهدت حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما سمعته أنه قال: ولو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. إيش العبارة؟ نعم، من اللفظ: ولو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. نعم، فاسمعوا له واطيعوا، ولو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا، يعني هذا حث وحظ على طاعة الإمام، حتى ولو كان هذا الذي استعمل عبد ليس حرا فإن عليكم السمع والطاعة، ففي ذلك حث وحظ على الطاعة لولاة الأمور، لا الولي العام الذي هو الخليفة، ولا الأمير الذي يكون على ناحية، الذي هو يعني مثل العبد الذي يعينه الخليفة أميرا على ناحية أو على جماعة أو على سرية أو ما إلى ذلك، فإن على الذين يؤمر عليهم ويولى عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، أن يسمعوا ويطيعوا. قل هو لو استعمل عليكم عبد، يعني هذا بالنسبة للولاية الخاصة، وأما الولاية العامة فمن شرط الخليفة أن يكون حرا لا يكون عبدا، لكن لو أن الخليفة استعمل عبدا وعينه أميرا على قرية أو على سرية أو على ناحية، فإن الذين أمر عليهم يجب عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا، وهذا من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من يطع الأمير فقد أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الطاعة مقيدة في أن تكون في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، فلا يجوز أن تكون في معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن خالد وهو بن الحارث البصري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن حصين. عن يحيى بن حصين وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجة. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجة. عن جدته. عن جدته أم الحصين الأحمسية، وهي صحابية أخرج لها مسلم وأصحاب السنن. نعم. أخرج لها مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال الترغيب في طاعة الإمام. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج أن زياد بن سعد أخبره أن ابن شهاب أخبره أن أبا سلمة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ثم ورد النسائي هذا الترجمة والترغيب في طاعة الإمام، وهي قريبة من الترجمة السابقة. الترجمة السابقة الحض على طاعة الإمام، يعني حث عليها، وأنه لو استعمل عبد فإنه يسمع ويطاع، وأما هنا ترغيب، لأن فيه أجر وفيه ثواب، لأن طاعة الأمير طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أمر بطاعة الأمير، والأمير يسمع له ويطاع فيما هو طاعة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ففي ذلك ترغيب، لأن من أطاع الرسول من أطاع الأمير فقد أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول أمر بطاعة الأمير، فمن يطع الأمير فقد امتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام إذ أمر بطاعة الأمير. قال أخبرنا يوسف بن سعيد. أخبرنا يوسف بن سعيد المصيصي وهو ثقة، أخرج حديث النسائي. عن حجاج عن ابن جريج. عن حجاج عن ابن جريج وقد مر ذكرهما. عن زياد بن سعد. عن زياد بن سعد وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قوله تعالى وأولي الأمر منكم. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي رضي الله عنه، بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية. ثم أورد النسائي هذا الترجمة قول الله عز وجل وأولي الأمر منكم، يعني الأول لا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي أن ولي الأمر يطاع، وقد كان سبب نزول هذه الآية يعني سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عليها أميرا هو عبد الله بن حذافة، ففي هذا أن ولي الأمر يعني سواء كان عاما أو خاصا فإنه يسمع له ويطاع. الأمير ولي الأمر العام هو الخليفة والإمام الأعظم، والولاية الخاصة هي الإمارة على سرية أو على قرية أو على مدينة أو على جيش، كل هذه ولاية خاصة، فيسمع للأمير في حدود ما هو طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت هذه الآية الكريمة فيها فعل الأمر مضافا إلى الله عز وجل وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يؤت مضافا إلى أولي الأمر، بل جاء فعل الأمر محذوفا مع ولاة الأمور، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي كطاعة الله عز وجل، لأنه لا يأمر إلا بما هو معروف، أما غيره فقد يأمر بمعروف وقد يأمر بمنكر، فلم تأتي طاعته مطلقة كما جاء طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يأتي الأمر بطاعته مطلقا كما جاء الأمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء من قبل مع الله، حيث قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني أظهر فعل الأمر مع الرسول ولم يظهره مع الأمر، ما قالوا أطيعوا الأمر، للإشارة إلى أن طاعة ولاة الأمور تابع لطاعة الله ورسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم أعيد فعل الأمر معه لأنه لا يأمر إلا بما هو معروف، أما غيره من ولاة الأمور فقد يأمرون بمعروف وقد يأمرون بمنكر، ولكن طاعتهم في حدود المعروف، في حدود ما هو طاعة لله عز وجل. ولهذا جاء في نفس قصة الشخص هذا الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية أنه أراد أن يختبر يعني جماعته والذين معه في هل يطيعوه فيما يأمرهم به، فأوقد نارا وأمرهم أن يقعوا فيها، فجرى بينهم يعني كلام، قالوا إننا ما دخلنا في هذا الدين ولا سلكنا هذا المسلك إلا فرارا من النار، فكيف ندخل النار؟ فلما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه ذلك قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، يعني طاعة ولاة الأمور إنما تكون في المعروف، فإذا حصلت في معصية أي حصل الأمر في معصية فإنه لا يسمع ولا يطاع لذلك الأمير الذي يأمر بمعصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والإسناد قال أخبرنا الحسن بن محمد. الحسن بن محمد هو الزعفراني وقد مر ذكره. عن حجاج عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم. عن حجاج عن ابن جريج وقد مر ذكرهما، عن يعلى بن مسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال التشديد في عصيان الإمام. قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة واجتنب الفساد فإن نومه ونبهته أجر كله، وأما من غزا رياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التشديد في عصيان الإمام، لما ذكر طاعة الإمام والحث على طاعة الإمام، الحض على طاعة الإمام والترغيب في طاعة الإمام، بين ما يقابلها والتشديد في معصيته، يعني بيان خطورة ذلك وبيان شدة ذلك وأن أمره وأن ذلك أمر خطير غير سائغ، وفيه ما فيه من البلاء والشر. أورد النسائي حديث معاذ بن جبل، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الغزو غزوان، فمن غزا ابتغى وجه الله، فمن ابتغى وجه الله، فمن ابتغى بغزوه وجه الله فإن نومه وأطاع الإمام وأنفق الكريمة. نعم، فأما من ابتغى وجه الله، فأما من ابتغى وجه الله يعني في جهاده وغزوه وأطاع الإمام يعني في حدود ما هو طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنفق الكريمة يعني كرائم الأموال ونفائس الأموال، واجتنب الفساد فإن نومه ونبهته أجر كل له أجر كله أجر كله نعم فإن نومه ونبهته أجر كله فإن نومه ونبهته أجر كله يعني كل حركاته وسكناته في غزوه في نومه ويقظته كل ذلك هو على خير وكل ذلك هو على أجر عظيم من الله عز وجل. ففي ترغيب في طاعة الأمير ترغيب في الجهاد وترغيب في طاعة الأمير. وعلى العكس من ذلك ومن من غزا رياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف. ومن غزا رياء وسمعة وهذا يقابل ما ابتغي به وجه الله في الأول لأن ذاك يبتغي وجه الله وهذا رياء وسمعة وذاك أطاع الإمام وهذا عصى الإمام وذاك اجتنب الفساد وهذا فعل الفساد وأتى بالفساد فإنه لا يرجع بالكفاف يعني لا يرجع يعني كحالته قبل أن يسافر وإنما يرجع وقد حصل على آثام وحصل على شرور في كونه يفسد وكونه يعصي وكونه يرائي. نعم. قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد. عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي وابن ماجه. عن بقية بن الوليد. عن بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن بحير بن سعد. عن بحير بن سعد وهو الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وفي خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وخلق أفعال العباد وأصحاب السنن الأربعة. عن خالد بن معدان. عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي بحرية. عن أبي بحرية هو عبد الله بن قيس وهو ثقة أو صحابي له رؤية ولا إيش أو ثقة مخضرم لعله ثقة مخضرم عبد الله بن قيس لا في غزو من حين سفره نعم لأنه قال من غزا أين غزو غزوان أما من فعل كذا من حين يذهب إلى أن يرجع ولهذا قال في الآخر لا يرجع بالكفاف مخضرم ثقة نعم هو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب السنن أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة عن معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال ذكر ما يجب للإمام وما يجب عليه. قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا. ثم ورد النسائي ما يجب على الإمام وما يجب له. أورد النسائي حديث أبي هريرة نعم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام جنة يقاتل من ورائه الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به يقاتل من ورائه ويتقى به. الإمام جنة يعني كالوقاية. الجنة هي ما يعني يتخذه المجاهد من الدروع والتروس التي تقيه سهام الأعداء هذه جنة يعني وقاية. ومعنى كون الإمام جنة هي إنه وقاية للناس يقاتل من ورائه يعني معه أمامه ووراءه سواء كان ذهب بنفسه أو أرسل أحدا فإنه يسمع له ويطاع ويجاهد معه ولا يترك وحده ولا يتخلف عنه بل يغزى معه ويجب طاعته في ذلك لأن ذلك طاعة لله عز وجل وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ويتقى به يعني أنه وقاية للناس لأنه هو الذي يتحمل هذه المشاق وهو الذي يحافظ على مصالحهم وهو الذي يكون مرجعا في الأمور الهامة وفي الأمور الشديدة وغيره تبع له فهو كالوقاية التي يتقى بها. نعم. فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا. فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا. إن أمر بتقوى الله، إن أمر بما هو طاعة لله عز وجل وطاعة رسوله وعدل في الناس فإن له بذلك أجرا، يعني في أمره وعدله. أيوه. وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا. وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا، لأنه أمر بمعصية فإن عليه الإثم وعليه الوزر. فكما أن له أجر في العدل والأمر بالتقوى فإن عليه إثم في أمره بالمعصية. وإذا أمر بطاعة فإنه يسمع له يطاع وهو مأجور على ذلك، وإن أمر بمعصية فإنه لا يسمع له ولا يطاع وهو مأزور على ذلك، عليه الوزر في ذلك. قال أخبرنا عمران بن بكار. عمران بن بكار هو صدوق ولا ثقة؟ ثقة. ثقة حديث النسائي. نعم. ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن علي بن عياش. عن علي بن عياش وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن شعيب. عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبو الزناد لقب على صيغة الكنية. عن عبد الرحمن الأعرج. عن عبد الرحمن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، اسمه عبد الرحمن بن هرمز ولقبه الأعرج، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال النصيحة للإمام. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سألت سهيل بن أبي صالح قلت حدثنا عمرو عن القعقاع عن أبيك قال أنا سمعته من الذي حدث أبي، حدثه رجل من أهل الشام يقال له عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي النصيحة للإمام. النصيحة للإمام، النصيحة هي كلمة عامة شاملة يدخل تحتها الطاعة في حدود السمع والطاعة، ويدخل تحتها الدعاء، ويدخل تحتها كل ما هو حق وكل ما هو واجب ومطلوب في حق الإمام فإنه يدخل تحت النصيحة. فهي كلمة عامة شاملة جامعة تستوعب كل ما هو يعني مطلوب من الإنسان للإمام فإنه يدخل تحت هذه الكلمة التي هي النصيحة. يدخل تحتها السمع والطاعة، ويدخل تحتها الدعاء، ويدخل تحتها الصدق معه وعدم الغش وعدم الخيانة وعدم الخروج عليه وعدم أي شيء يؤثر على البيعة للإمام، كله داخل تحت كلمة النصيحة. وورد النسائي حديث تميم الداري رضي الله عنه، تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومقصود النسائي ومقصود من الترجمة ولأئمة المسلمين، محل الشاهد كلمة ولأئمة المسلمين، هذا هو محل الشاهد للترجمة. النصيحة للإمام، قوله الدين النصيحة، يعني هذا بيان عظم شأن النصيحة، وأنها كأن الدين هو النصيحة، وهذا إشارة إلى أهميتها وإلى عظمها، وأن الدين كله كأنه موجود في النصيحة. ولا شك أن النصيحة تشمل كل خير، تشمل كل خير والابتعاد عن كل شر، كله داخل تحت كلمة النصيحة. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو إنما الدين النصيحة، سألوه قالوا لمن يا رسول الله، يعني حتى ينفذوا، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والنصيحة لله هي طاعته وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى، وإخلاص العبادة لله عز وجل، وتوحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا هو النصيحة لله عز وجل. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم محبته والإيمان به وبرسالته وطاعته والاستسلام والانقياد لما جاء به وتصديق أخباره وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته، كل هذا يدخل تحت النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم ولكتابه، الكتاب الذي أنزله الله عز وجل، يعني يؤمن بأنه حق وأنه من عند الله وأن ما فيه من خبر يجب تصديقه وما فيه من أمر يجب امتثاله يمتثل وما فيه من نهي يجتنب ويتلى ويتعبد الله عز وجل بتلاوته، كل ما هو لازم في حق القرآن هو من النصيحة لكتاب الله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، وهذا محل الشاهد، ينصح لأئمة المسلمين يسمع ويطيع فلا يعصي إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يسمع ولا يطيع، ويصدق مع الإمام فلا ينافق ويظهر خلاف ما يبطن، وكذلك يدعو ويدل على الخير ويحذر من الشر ويبتعد عن أي شيء يثير خروج أو غير خروج، كل هذا من النصيحة للإمام ولعامة المسلمين ولعامتهم بأن يصل إليهم خيره ونفعه ويكف عنهم شره وبره، فيكون أداة خير ينفع ولا يضر، يوصل الخير ويمنع الضرر لعامة الناس. نعم. الإسناد قال أخبرنا محمد بن منصور. أخبرنا محمد بن منصور هو الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال سألت سهيل بن أبي صالح. قال سألت سهيل بن أبي صالح فقلت إن عمرا حدث عن القعقاع عن أبيك، وجاء في صحيح مسلم عند ذكر الإسناد هذا قال ورجوت أن تسقط عني رجلا، يعني معناه أنه بدل ما يكون بينه وبين بينه وبين أبي صالح السمان واسطتين، يكون بينه وبينه واسطة واحدة بأن يحدثه سهيل عن أبيه، فيكون في الإسناد الأول عمرو والقعقاع عن أبي صالح، وأراد منه أن يحدثه عن أبيه فيختصر الطريق ويقل الإسناد، ولهذا قال ورجو في صحيح مسلم في إسناد ورجوت أن تسقط عني رجلا، يعني بدل ما يرويه عن عمرو عن قعقاع عن أبي صالح يعني يرويه سفيان عن سهيل عن أبي صالح، فيكون سقط يعني اثنين، واحد بدل واحد والثاني زايد، لأن أحدهما مكان سهيل، لكن الذي يعتبر يعني حصل إسقاط شخص واحد، لكن سهيلا زاده على ما طلب فأسقط عنه رجلين. قال سمعته من الذي سمعه منه أبي، يعني حتى أبوه سقطه عن, عن, عن سفيان. وفي الرواية يقول سمعته من الذي حدث أبي، رجل من الشام يقال له عطاء بن يزيد، فيكون الإسناد على هذا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد، ويكون ذهب عمرو والقعقاع، وجاء مكان أبو صالح سهيل بن أبي صالح الابن، لأنه روى عن الذي روى عنه أبوه، يعني الذي هو عطاء الليث، لأن عطاء الليث روى عنه الأب والابن، روى عنه أبو صالح السمان وروى عنه سهيل بن أبي صالح، فكانت النتيجة أنه حصل العلو لسفيان بإسقاط شخصين وهما القعقاع عمرو بن دينار والقعقاع بن حكيم، فكان سفيان يرويه عن سهيل عن عطاء بن يزيد، لكن من حيث العدد في الأول يكون سهيل بدل أبيه ويكون الساقط اثنان. عن سهيل عن عمرو وهو بن دينار يعني في الاسناد الذي اراد ان يتركه طبعا وهو موجود, لان سفيان رواه عن عمرو عن القعقاع عن ابي صالح عن تميم الداري, وهذا اسناد النازل وهو اراد من سهيل ان يحصله عاليا. في الاسناد الاول الذي هو نازل فيه سفيان بن عيينة يروي عن عمرو محمد بن منصور وسفيان بن عيينة وعمرو بن دينار وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, والقعقاع بن حكيم وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي صالح السمان يعني في الإسناد الأول أيضا وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة اسمه ذكوان. أما الإسناد الثاني العالي الذي ظفر به أخيرا فسفيان يروي عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.